يا رب ما لي في الوجود سواك، وأعز آمالي نوال رضاك، يا رب يا رب، جئت إلى رحابك ضارعا فاطف على من بالرجاء